قبره شآئب الرحمات، اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا بوالدينا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بوالدينا وأهلنا ومن نحب في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ويسر الهدى لنا. اللهم أعطنا عطاء مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله وأصحابه أجمعين.